شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصحبه وسلم. أما بعد، قال ابن البغوي رحمه الله: باب البول يصيب الأرض. عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي من المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأغريق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا. هذا حديث متفق على صحته. وقوله تحجرت واسعا يريد ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأصل الحجر المنع. وقوله وقالوا هذه أنعام وحرث حج، أي محرم ممنوع. والذنوب الدلو ملأ ماء. وقوله رسول باب البول يصيب الأرض. البول يصيب الأرض. وقوله سبحانه وتعالى: ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب. والسجل الدلو الكبير. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، في رواية مسلم، أي لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام القطع. قال الإمام: فيه دليل على أن الأرض إذا أصابها بول أو نجاسة مائعة كالخمر ونحوها فصب عليها الماء حتى غلبها يحكم بطهارتها، وإن لم تحفر ولم ينقل التراب، وهو قول كثير من أهل العلم، وإليه ذهب الشافعي. لا يلزم الحفر ولا نقل التراب الذي أصابته النجاسة، بل يكتفى بالمكاثرة بالماء، إن الماء يكون أكثر ويغلبها، يعني لا يظهر رائحة ولون البول ونتيجة كثرة الماء الذي يغمره ويزيد عنه. البول يصيب الأرض كيف يطهر؟ بغمره بالماء وتكثير مكاثرته بالماء. والجزء الأول من الحديث يفيد جهالة ذلك الأعرابي، وذلك أنه يعني دعا دعاء بما لا يجوز وما لا يقع. قد دعا بأن يرحمه الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا يرحم أحدا، ورحمة الله أوسع من ذلك. ولذا في بعض الروايات قال: ترون هذا أضل أم بعير نحو ذلك. وأتى بالتي بعدها مباشرة من يعني الأمور التي تدل على جهله، وهو عدم احترام المسجد وعدم يعني الحياء من التبول أمام الناس. وكل ذلك كان يعني تحت حضرة المسلم. قال الإمام في مسألة تطهير البول بالأرض: البول يصيب الأرض. وذهب قوم إلى أنها لا تطهر حتى ينقل التراب، هذا قول أبي حنيفة. أما أصحابه ففصلوا بين الأرض الرخوة والصلبة، فقالوا: إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيها. الأرض اللي تشرب المية، يبقى لما يصب عليها مية هتنزل وراء إيه؟ وراء النجاسة، المية حتى تتخلل. ولا يعتبر فيه العدد، بل المدار على غلبة الظن بأنها طهرة. ويقوم التسفل نزول الماء إلى أسفل مكان العصر، مكان العصر في الملابس وعنها. وإن فإن كانت منحدرة، يعني المية مش هتستقر، أول ما المية تتحط بقى هي إيه؟ هتجري. يحفر في أسفلها حفيرة ويصب عليها الماء 3 مرات، حفر فيها حفرة عشان الماء تستتب فيه. وكل هذا يعني خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من التيسير، وهو الاكتفاء بصب الماء. قال: وذهب قوم إلى أنها لا تطهر حتى ينقل التراب، لأنه يروى في الحديث: خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. هذا الحديث رواه أبو داود مرسلا، ورواه عبد الرزاق مرسلا عن طاووس مرسل أيضا، ورواه الدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء عربي فبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوا من ماء. أيضا فيه ضعيف، لأن فيه سمعان مجهول، سمعان بن مالك. ويقول: وذلك ضعيف، لو الحديث نفسه عن روى الحق، لأنه يروى مرسلا. وفيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف، ولا بشروق الشمس عليها إلا بالماء، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو قلابة تطهر بالجفاف. وقال قوم إذا شرقت عليها الشمس حتى ذهب أثر النجاسة تطهر، وهو قول أهل العلم، وهذا هو الأصح من جهة الدليل، وهو أن العبرة بزوال النجاسة فأثرها. وأما الحديث فمحتمل لاحتياجهم إلى الصلاة في المسجد والمرور فيه، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن المسجد لا يطهره إلا ذلك، وإنما أخبر أن الماء يطهر، فأين أنه لا يطهره إلا الماء؟ وربما كما ذكرنا الحاجة إلى التعجب وعدم الانتظار والخوف أنه إذا دخل الناس المسجد فداسوا في البول واتسعت النجاسة، وربما صلى من لا يدري، وربما أخذ وقتا طويلا حتى يكون ذلك سبب لمنع الصلاة في هذا الموضع. والمبادرة إلى إزالة المنكر وإزالة النجاسة من المسجد أمر لا شك فيه، ولكن لا يدل على أن غير المسجد يعني يحتاج بالضرورة إلى الماء. يعني ممكن لو أرض معلوم أن أرض الشوارع يصيبها من النجاسات وتبول فيها الدواب والكلاب وغيرها، ومع ذلك فالأصل فيها الطهارة، ولم ينقل أن المسلمين كانوا يتحرون ذلك بل يتركونه للشمس والهواء حتى يجف وتظل الأرض طاهرة كما هي يمرون عليها كما كان، الله أعلم. فقال الحافظ في الفتح في فوائد هذا الحديث: في الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. يعني لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا، وذلك لأنهم يأمرون وينهون عن الإيه؟ عن المنكر، وقد رأوا منكرا ورأوا أن المبادرة إلى إنكاره وإلى البعد عن النجاسة مما يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، أن ذلك هو المقرر عنده. يقول: وفيه المبادرة فاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغ الضبط، يعني عظيم الفائدة، فعلا فائدة مهمة، هو أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم أولا من إزالة هذا الفساد. لماذا؟ لوجود فساد أعظم منه أو وجود مانع من إزالته، وهو أن ذلك الأعرابي يمكن أن يتعرض للفتنة ويمكن أن يترشرش البول ويزداد في اتساع دائرة النجاسة بدلا من أن يتركوه حتى يقضي أي بوله. وفيه تضييع أمر الرفق بالجاهل وتعليمه في أول التزامه بالدين باللين والحكمة التي أمر الله عز وجل بها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى الأعرابي بوله قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للأعرابي وعلمه، وكل هذه المصالح كان يمكن أن تفوت وتحصل مكانها مفاسد، منها كما ذكرنا فتنة الأعرابي في يعني غلظوا عليه ووقعوا به، ربما صرفوا ذلك عن الدين بالكلية، وكما ذكرنا تقع مفاسد أعظم من زيادة النجاسة، وهذا كله مراعاة للمصالح والمفاسد. ترك النبي عليه الصلاة والسلام إزالة المفسدة أولا إلى أن زال المانع من إزالته، إلى أن زال المانع الذي يمنعنا من إزالة النجاسة، فبمجرد زوال المانع ظهر وجود إزالة النجاسة وجود إزالة المفسدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم عند فراغه بصب الماء بمباشرة، قال: أريقوا على ذلك. وهذا كما ذكرنا في المسجد الظاهر أنه واجب، وأنه يلزم المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، لأنه موضع صلاة المسلمين وموضع درسهم وعلمهم وتحضره الملائكة، وكل ذلك ينافي استمرار نقاء النجاسة في المسجد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أزال النخامة من قبلة المسجد وغلظ في ذلك، والنخامة طاهرة، فبالتأكيد أن إزالة النجاسة يعني أوجب في الإزالة من المسجد إلى وقع فيه. فلو أن طفلا أو غيره بال في المسجد وجب على الفور إزالة ذلك ما أمكن، ما لم يكن هناك مانع يقتضي التأكيد. قال ابن حجر: وفيه الرفق بالجاهل، تتحط عليها مية لغاية ما تتغسل بقى، والناس ممكن تبل كده، لازم يبقى فيه مية فوق البداية، يعني لازم المياه تجري على المكتف عشان يبقى اسمه الغسل، ومع زوال ايه اثر البول. يقول: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه أو ممن يحتاج إلى استئلافه، أنه هو يحتاج إلى أن يكون يعني يعامل بالرفق ليتألف قلبه على الإسلام مع جهله. فهذا الحديث يدل على ذلك، الرفق بالجاهل وتعليمه. وهذا الحديث يدل على أن مراتب الإنكار أولها التعليم والتعليم، وليس الإنكار باليد كما قد يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن هذا في غاية الإنكار وليس في مراتبه في ترتيب الزمن، نقصد يعني أنه في نهاية الأمر لا بد من إزالته ولو باليد. فإن لم يستطع فباللسان، والتعليق على الاستطاعة دليل على هذا الأمر، أن العبرة ليست بالترتيب الزمني، أن الإنسان يبدأ مباشرة باليد، ولكن ده غاية الإنكار، نهايته هيوصل أن هو لو ما فيش إزالة إلا باليد يزال باليد. فإن لم يستطع فالحديث ذكر من أجل الترتيب في يعني حسب الاستطاعة والقدرة. أما من جهة كيفية البدء بما يبدأ، فليكن البدء أولا بالتعليم والتعريف للجاهل، وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأمور من أول الدعوة إلى الإسلام، يعني والذي ختم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وانتهاء بتعليمهم أدب المسجد وأدب التخلي ونحو ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ، وكل الرسل بدأوا بدعوة الإسلام بالرفق وبالحكمة والموعظة الحسنة، وبعد ذلك انتقل الأمر إلى يعني إزالة الشرك باليد عند التمكن من ذلك. فتغيير المنكرات لا بد أن يبدأ فيه الإنسان بالتعريف والتعليم، وإن كان وجد عنادا غلظ بعد ذلك التغليظ والقول التهديد، التغليظ والقول الخشن، ثم ذلك التهديد بالعقاب، ثم إزالة المنكر من غير تعرض لمرتكبه، ثم مباشرة العقوبة بالفعل، ثم يعني جمع الأعوان وشرط الزمان. قال ابن حجر أيضا: وفيه تعظيم المسجد وتنظيف وتنزيهه عن الأقدار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالة النجاسة منه، وقال للعربي: إن هذه المسجد لا يصبح فيها شيء من هذا القدر. وفيه دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، قرب دقيق العيد، والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برئوا يفتون بما بلغهم من غير توقف عن البحث على البحث عن المخصص على التخصيص. هو الكلام ده يعني ربما مأخوذ من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن الإنكار على الأعرابي أول ما حصل، مع أن الواقع تقتضي أن يبدأ فيه بالرفق والتعليم لما علموا من وجوب الإنكار، ولكن يقول يعني لأنه لم يقل لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم لمن هيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. فهذا والله أعلى وأعلم مسألة العمل بالعموم حتى لدى المخصص، هذا كلام صحيح لا شك فيه في هذا الأمر، كما ذكرنا احتمال يكون مأخوذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الإنكار، وإنما نهاهم عن الصورة والكيفية، ولكن أقرهم على الإنكار والله أعلم. احتج من قال تطهر الأرض بالجفاف، وهو قول أصحاب الرأي وإذا شرقت على الشمس، احتجوا بذلك بما روى عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا حديث صحيح، رجحه أبو داود وأحمد وإسناده صحيح، رجحه البخاري في صحيحه في باب المبيت في المسجد، والقطعة الباقية من الحديث أخرجها أيضا في صحيحه باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. وذلك يدل أراد البخاري رحمه الله أن يقول أن هذا خاص باللعاب، أن نجاسة الكلب خاصة بلعابه، لأنه إذا شرب. وأما المشي البدن فقد كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. تأول بعضهم الحديث على أنها كانت تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، وكان ذلك في أوقات نادرة، ولم يكن للمسجد أبواب تمنعها من البول. هذا تأويل حسن لهذا الحديث. وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. كلمة تبول هل هي متعلقة بالمسجد؟ ما يظن ذلك. إذا منع الصحابة أعرابية من البول فما الظن بأن يمنعوا الكلاب؟ لكن الكلام أنها كانت تبول وتقبل وتدبر إيه؟ في المسجد. ولكن الجفاف يعني كاف في ذلك، الجفاف كاف في يعني تطهير الأرض. الذي تأول هذا هو الخطابي، يقول رده العيني بقوله هذا تأويل بعيد، لأن قوله في المسجد ليس ظرفا لقول تقبل وحده، إنما هو ظرف لقوله تبول وتقبل وتدبر كلها. وقوله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يمنع هذا التأويل، لأنها لو كانت تبول في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وعدمه، لا يحتاج، أنها كانت في الطرقات، فالطرقات لا يتكلف، وهي الطرقات القريبة من الايه؟ من المسجد، والناس يمرون عليها. فالكلام تأويل خطابي تأويل ظاهر والله أعلى وأعلم. وليس هناك يعني دليل ظاهر على أن كلمة في المسجد ظرف للثلاثة معا، بل الأقرب أنها كانت كما في بعض الروايات كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد يعني وتبول يعني في غيره والله أعلم. لا يرشون لا في الطرقات ولا في الايه؟ ولا في المسجد. لا تبول استخدم ولا يرشون، لكن كان في الطرقات لا، التبول في الطرقات ما كانوش يرشوها، وتقبل وتدبر في المسجد ما كانوش يرشوها. فده دليل على انه هو في حالتين، ان الكلب نجسته في فيما يشرب وفيما يلعق، وليس في قدمه مثلا وايه ويعني وباقي بدن. والامر الثاني وان اذا تبول في الخارج ولا شك في نجاسه البول، بول الكلب هو ده، اذا كان لعاب نجس فبالاولى، والاولى نجاسه ايه؟ بوله، الادمي نجس البول، فبالاولى البهائم اللي هي الحيوانات غير ماكوله اللحم اولى بهذه النجاسه. فلم يكونوا يرشون شيئا مع ان الطرقات الى المسجد، فلو كانت لا تطهر الا بذلك لايه؟ لكانوا يتكلفون الرش حتى لا يتنجس من يدخل اليه المسجد. لكن طالما انهم تركوا هذا الامر فدل ذلك على ان الارض تطهر بالجفاف. بوب عليه ابو داود باب في طهور الارض اذا بست. قال وفي الحديث الذي على طهاره غساله النجاسه اذا لم يكن فيها تغير. الحديث الاولاني طهاره غساله النجاسه هي الماء الذي غسلت به النجاسه اذا لم يكن فيها تغير، هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وهو انه اي حاجه الواحد يغسل بها النجاسه بتنفصل غير متغيرة يبقى هي طاهرة، رغم أنها اختلطت بيها. وده رد على من يقول بالتفرقة بين القليل والإيه؟ والكثير. هم طبعا لأن الرد ظاهر فأولوها على أي حد يفتكر فرقوا، قالوا الفرق بين أن ترد النجاسة على الماء ويرد الماء على الإيه؟ على النجاسة. وده طبعا بلا شك ده أمر يبقى تعبدي غير معقول المعنى، والأصل أنه يحمل على أنه يكون معقول المعنى، ولا يقال أمر تعبدي أن مفيش فرق بين الاثنين والاثنين بيختلطوا ببعض النجاسة والماء، ولكن العبرة بالتغير. إذا انفصلت النجاسة متغيرة فلا شك، إذا الغسالة إذا انفصلت متغيرة بالنجاسة فلا شك في نجاستها بالإجماع. وده زيها بقى ممكن الإنسان بعد ما يستنجي لا شك إن الغسالة دي يكون فيها شيء من البول، لكن الماء أكثر، فإذا ترشرش شيء من الغسالة اللي هي المية اللي غسل بيها على ملابسه لم يضره لأنها انفصلت غير متغيرة والله أعلم. هو صحيح صحيح ويترك الكلاب تقبل وتدبر، هو الأظهر فعلا. نعم، خصوصا نقول أن الصحابة أولى بأن يمنعوا الكلاب من أن يمنعوا الأعراب. يقول وفي الحديث دليل على طهارة النجاسة إذا لم يكن فيها تغير غير أنها لا تكون مطهرة، وهو قول الشافعي على أساس أنها استعملت يعني وذهب قوم إلى نجاستها لأن النجاسة تحولت عن المحل إليها، وهو قول أصحاب الرأي. طبعا الصحيح في ذلك قول مالك، وهو أن العبرة بالإيه؟ بالتغير، في غير وجودهم لما يلاقوا بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم برش بول الأعراب، مش كده؟ لو لقوا بول كلب هيعملوا إيه؟ ده انا اجزم انه هيكون رشو الذي لا شك فيه. اذا منع من ترك بول اعرابي في المسجد مده يسيره فلا شك انه يمنع بالاولى من ترك بول كلب مثلا، وان يؤمر برش ذروه بالماء على ذلك. يعني الامر ده وبعيد ان يتقال ده كان في اول، بعض العلماء قال ده منسوخ، قال ده كان في اول الامر قبل الامر تنظيف المساجد، والذي يظهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم طيب المسجد ونظفه من اول ما بناه، والله اعلى واعلم الامر ده قديم. فالاظهر والله اعلم ان هذا الامر كما ذكرنا كانت تبول وبعدين تيجي تقبل وتدبر. بالنسبه للبول طبعا البول اشد، الكلب اشد، ان القطه طاهره طاهرة العين مقبلك، لكن بولها نجس، فإذا تبولت في المسجد وجب إزالته أيضا بصب الماء عليه. لا لا، بيقولوا بيسيبوه لغاية ما ينشف الكلام بقى، إنه يتساب لغاية ما ينشف ولا لا. فالكلام هنا بيقول لما يرشوا شيئا من ذلك يبقى كانوا بيسيبوه لغاية ما ينشف، فده بعيد جدا يكون في المسجد، لكن كانوا بيسيبوه في الأرض اللي بره لغاية ما ينشف، لأن المأمور بتطهيره فورا هو ايه؟ يعني المسجد. لا، لو أثره لسه موجود يبقى مفيش كلام ان هو ده مش طاهر، لأن لابد من زوال أثره. حتى على قول جفاف الأرض طهورها، طهورها إذا زالت أثر النجاسة، أما لو تشمت رائحة النجاسة أو لا بقي لونها يبقى لا يجوز. ايوه نعم. ايه دي؟ لا، لو عرف ان هو نجس، لو عرف انها نجاسه يبقى اي ارض يعني يحتمل ان المسلمين يصلوا فيها او يستعملوها يبقى يجب ازاله النجاسه فيها، اما الطرقات فيمكن ان تترك. يقول وقال قوم انها نجسه، ذهب قوم الى نجاسه الغساله لان النجاسه تحولت عن المحل اليها، فهو قول أصحاب الرأي، ولو كانت الغسالة نجسة لكان المحل نجسا، لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة، فلما حكمنا بطهارة المحل مع بقاء البلل فيه علم به طهارة الغسالة واستهلاك النجاسة، كما لو وقعت نجاسة في ماء كثير. لو هو طرد الاستدلال بقى يقول إنه فيش فرق من القليل والكثير، مش كده؟ إن هذا قليل، واللي بدل ما نقول يا النجاسة أصابها ماء قليل، اختلطت بماء قليل ومع ذلك صارت ايه؟ تطهر المحل، يبقى العبره على ان النجاسه غير الغساله غير متغيره. يقول كما لو وقعت النجاسه في ماء كثير ولم يتغير بها الماء صارت النجاسه مستهلكه من غير ان يظهر لها اثر في الماء، ولو اختلطت بالتراب نجاسه جامده فلا يطهر بصب الماء عليه حتى ينقل ذلك التراب فيكون ما تحته طاهرا، كالغائط مثلا. لو هنا غائط يبقى لازم التراب اللي جه عليه الايه؟ عين النجاسه الجامده دي تشال، ولا يكفي مجرد ايه؟ صب الماء، لان صب الماء ده هيزود الايه؟ النجاسه دي. ها؟ دفنها يعني؟ في المسجد لابد من ذلك. صعب قوي. الله اعلم. فعلا والله. ها؟ أنا لا أدري. باب بول الصبي الذي لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يصل. هذا حديث متفق على صحته. قال الخطبي النضح إمرار الماء عليه دفقا من غير مرس أو من غير رش، من غير مرس ولا دلك. المرس الظاهر هو إمراره باليد أو دلك يعني واحد دلك. ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر. النضح يطلق على معنيين، على معنى الغسل ولكن بقرينة، كما في حديث تطهير دم الحيضة ثم تنضحه بالماء، مع ذكر الدلك والفرك بالأصابع ونحو ذلك والحك وبضلع ونحوه، هذا يؤكد أن معناها ليه الغسل. أما النطح فالمعنى الثاني له هو الرش. الفرق بين الغسل والرش أن الرش إيصال الماء إلى أجزاء المكان المرشوش من غير أن يجري عليه، مجرد أنه يتبل زي ما الناس ممكن لما أحيانا كده أحد الأطفال يبول على ما على على شيء مثلا بتاع ده يعني ثوب أو كده، يروحوا جايين بلينه بحتة أو يجيبوا حتة ويبلوه يقعدوا إيه يمسحوا من غير ما المية تجري، فده حكم الإيه الرش. فإذا كان الغلام ده لم يطعم الطعام وهو ذكر أجزأ ذلك، لكن إذا كان يعني أنثى أو قد طعم الطعام يبقى لابد من جريان الإيه الماء. الماء لابد الغسل لابد فيه من جريان الماء، أما الرش فمعناه إن المية هتتبل زي ما راحت نقطت نقطة على الثوب بنلاقيها عملت بقعة مش كده؟ أهو ده يبقى إيه؟ رش، بحيث إن البقعة دي تكون ممكن تغطي المكان اللي وقع عليه الإيه؟ البول مثلا، يعني نحط كذا نقطة بس من غير ما المية تنقط. الغسل لازم المية إيه؟ تنقط، لأن المية التنقيط ده معناه إن المية بتجري مش كده؟ فالغسل جريان الماء. نعم. بالنسبة للمسألة ممكن قص على نظور الحائط لو لحاله قد يكون محتمل إذا أمن تمييز المسجد محتمل الجواز ودعت الحاجة صح. هو الأصل بلا شك إن إحنا لو قدرنا أن يكون المسجد خالي من أي مواسير للصرف الصحي فده الواجب، أما إذا كان مضطرين لذلك فده محتمل نتقال إن الحتة دي خارجة من المسجد والله أعلم. لا في حاجات لا مش خلاها بقى، ده في مساجد فعلا بيضطروا يكونوا عاملين الصرف الصحي بتاع البيت بتاع العماره جنب في احد العواميد اللي جوه المسجد صح، في حته بتبقى في سقف المسجد او في على عمود من العمدان وبقى الصرف الصحي نازل كده، فده ساعات تبقى البيار تحت الارضيه. وعلى العموم اذا كان الارض طاهره فوق فلا شك في جواز الصلاه، لكن هل ده بقى يجوز ابتداء ولا لا؟ انا اللي قصدي كده ما انا معرفوش غيره. حديث اللي هو داعى بماء فنضح ولم يغسله يؤيده الحديث الاخرى عن ام قيس بنت محصن قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم ياكل فبال عليه فداعى بماء فرشه. قال الامام هذا حديث صحيح، قال بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره، ده بالاتفاق على قول ابن حزم الذي شذ فيه، لكن الذي لا شك فيه انه بول، والبول نجس، بول الأدمي نجس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء فقال كان لا يستنزه هنا البول هو بول الأدمي والصبي أدمي، قال غير أنه يكتفى فيه بالرش، يبقى بول الصبي نجس خفف في تطهيره، وهو الرش هو أن ينضح عليه الماء حيث يصل إلى جميعه فيطهر من غير مرس ولا دلك. وإلى إليه ذهب غير واحد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا ينضح بول الغلام ما لم يطعم ويغسل بول الجاني. إذن الفرق إمتى يتحول بول الصبي إلى نجس لا يخفف في تطهيره بل يجب فيه الغسل بأكل الطعام. ويروى عن أبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا من برد، قال رسول الله سلم يغسل عن بولي الجارية ويرش من بول الغلام. كلمة الطعام معناها أكل وليس شرب لبن. يكتفى بتغذية، إذا أصبح يكتفى في بعض الوجبات يتغذى بها بغير اللبن صح أنه قد أكل الطعام. هذا الحديث اللي هو يرش من بول الجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح، وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. الحديث هو في سنن أبي داود، رجعه أيضا ابن ماجه وإسناده وأحمد وإسناده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أحمد أيضا بإسنادين صحيحين. لبابة بنت الحارث هي أم الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، تبقى زوجة عم النبي عليه الصلاة والسلام، هي لعبادة بن حارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حديثا. اتفق الشيخان على واحد على واحد وانفرد كل منهما بأخر. ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. الحديث في سنن الترمذي ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال الحافظ في الترخيص: إسناده صحيح. وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني على اختلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف. رجح البخاري صحته. قال أبو عيسى والترمذي: رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. هو ينضح بول الغلام ويغسل بول الجريح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم سلمة: بول الغلام يصب عليه الماء صب ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم. والتخفيف في الصبيان لكثرة الحاجة إلى ذلك فيهم، لأنهم يولع بحملهم أكثر من البنات. وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري وأصحاب الرأي، وكذا قال مالك وأتباعه أيضا. لكن الصحيح قول الجمهور، وهو أنه يغسل بول الجارية والغلام الذي طعم، ويرش من بول الغلام الذي لم يطعم. صعب جدا كان بول الجارية تخين ولا مش تخين، لا ده كلام غير ظاهر علميا ولا واقعيا. البول الاثنين زي بعض بالظبط، يعني لو جبت التحليل وقلت الواحد يعمل لك تحليل البول وقول ده ذكر ولا انثى، مش ممكن يعرف الفرق. باب المني الذي يصيب الثوب. عن سليمان بن يسار عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. هذا حديث متفق على صحته. قولها بقع الماء جمع بقع، مثل تحفة ما تحفة ونطفة ما نطف. البقعة قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها، لكن لما الماء يجي على الثوب تخلي اللون إيه يغمق مثلا أو نحو ذلك. ويقال لها أيضا بقعة، وجمعها بقاع مثل قصعة وقصة. عن همام بن الحارث عن عائشة قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال الإمام في رواية أخرى قال ثم يصلي. قال الإمام: اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارة، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمته عنك ولو بإبخرة. وده قول طهارة، إن هو يرزي فيه بقى كمان إنه ممكن يمسح بإيه، بإبخرة، بحشيش، بنبات، بخرقة ونحو ذلك. لو مسح بخرقة ونحوها حتى يزال وهو مبلول وهو رطب. يقول: وبه قال عطاء، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا يفرك أي إذا كان يابسا. وذهب قوم أنه نجس يجب غسله، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد المسيب، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه ويفرك يابسه. أن يفرك يابسه تخفيفا، زي ما قلنا في بول الإيه الغلام يرش تخفيفا، فقالوا هو يفرك إيه تخفيفا، ان هو بلا شك تبقى عين النجاسه مع الفرق من المني ما بيزيلش ايه اثر المني. يقول: ومن قال هو الاصل التمسك بالبراءه الاصليه، الدليل يعني ان احنا ما فيش دليل على نجاسه الايه المني. وبالاضافه الى هذا الحديث، وهو غسله استحبابا للنافع عائشه رضي الله عنها، وفرقه دليل على بقاء عينه مع صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في الثوب، يدل على عدم وجوب إزالة المني بالكلية. فالأظهر والله أعلم أنه يستحب غسله أو إماطته بالإنخرة ونحوها كما قال ابن عباس عن الثوب إذا كان رطبا، ويفرك إذا كان يابسا وهو طاهر. وإذا من صلى حتى ولو هو فرط يبقى خالف الأولى وصح الصلاة. صحيح، ده أمر تاني وجوب الغسل غير وجوب الغسل. احنا نقول يجب بخروج المني غسل البدن، لان ده وان كنت جنبا فالطهر، لكن ازاله النجاسه دي حاجه ثانيه. وذاك الواحد يخرج منه نجس باجماع لو البول والغائط، وما يجبش عليه الغسل يغسل بدنه كله مستحب. يقول ومن قال بطهارته قال حديث الغسل لا يقارب حديث الفرق، وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثر. ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين. الظاهر أن مني الحيوانات لا دليل على نجاسته في الغسل البراءة الأصلية أيضا، هو كالمخاف أيضا كلعاب سائر الحيوانات وسؤر سائر الحيوانات. واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، أن الدم مجمع على نجاسته، نجاسة المذي والودي أيضا مجمع عليها مع دلالة السنة. ويجب غسله عند عامة أهل العلم والمذي والودي كالدم. وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي. قال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء. احتجوا بما روي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجزيك من ذلك الوضوء. قلت كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان وهو كما صحح. وهذا الحديث دليل ظاهر على أن المذي خفف أيضا في تطهيره باكتفاء بالرش مثل بول الرضيع. وسئل إبراهيم عن الجرح يخرج منه الشيء عن الصديد، قال هو بمنزلة الدم، ومثله عن قتادة والحكم وحماد، وهو قول عامة أهل العلم. وقال الحسن ليس بشيء حتى يخرج منه الدم العبيط، الدم العبيط يعني الدم الأحمر الخالص. وهذا قول الحسن قول أظهر والله أعلم. فالصديد يستحب غسله والله أعلم. وبعض العلماء يقول عشان أنه مستخرج من الدم فيجب غسله، هو قول الأكثرين كما سمعتم. لكن أظهر أن الله لم يذكر الصديد مع كثرة وقوعه من الناس، فالأقرب الله أعلم أن غسله مستحب وإزالته من ذات المخاط والله أعلم. أقول قولي هذا. طلاب على نزول الدم اليسير يعفى عنه، المعجوز عن إزالته يعفى عنه، أما الكثير القادر على إزالته فلا يدخل. نعم هو بيتكلم فيه الصديد. الله وتعرف فيه لا لا ما كملناش دقيقة واحدة، ما كملتش الدقيقة. انت اكيد بتقعد نايم دلوقتي. لا بس الحاجة اللي هو احنا قلنا قولين مش كده، قول الجمهور بيقول ايوه، قول الجمهور بيقول انه نجس وطالع من الدم، والراجح قول الحسن ان ربنا ما ذكرش الصديق يستحب غسله.